بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، ويقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفور لكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذنه تعالى بما توقفنا عنده في سورة البقرة من تطبيق الآية، أي آية وقفنا عندها؟ آية 8 اليوم. نعم، نأخذ بإذنه تعالى، أخذنا السابعة. نعم، اليوم إن شاء الله نشرع في الآية الثامنة، ثم ننتقل مما توقفنا عنده في متن الشاطبية في باب أواخر الوقع على أواخر الكلم بإذنه تعالى، أو المرسوم الخط. نعم. فالآية الثامنة من سورة البقرة نبدأ بإذنه تعالى باستخراج أولا الأصول والفرش، إن وجد في هذه الآية فرش. فنبدأ بإذنه تعالى مع الشيخ حسن أول كلمة أصولية اختلف عليها القراء، نذكرها ثم نذكر الحكم الذي يرد فيها. ومن الناس من يقول. نعم. في الإدغام من يقول قبل من قبلها. في إمالة. أيوة، أحسنت. الناس في كلمة الناس المجرورة. أيوة، فيها إمالة. لمن؟ أيوة، ما حضرت هذا الباب معنا. يلا، من يذكر لي كلمة الناس؟ لأن أخونا الشيخ حسن ما كان موجود معنا في هذا الباب، اللي كانوا موجودين باقي الباب، أنا حضرت البداية. نعم، بس هاي كانت من الكلمات نعم الكلمات متأخر آخر الباب. من استخرجها لنا من النظم في باب الفتح والإمالة بين اللفظين؟ هذه لأنها كلمة، بارك الله فيكم يرحمك الله، مخصوصة بأحد الرواة، وتتداول كثير في القرآن الكريم، فهي سوف تحفظ بإذنه تعالى مثل الماء عندما تتكرر معنا. وهذه لها الموضع الأول. وخلفهم في الناس. أحسنت. وخلفهم في الناس في الجر حصلا. وخلفهم أي خلف القراء في كلمة الناس في التي المجرورة لمن؟ لحصلا. حصلا من؟ الإمام عمرو البصري. وقلنا في هذه الكلمة وفي هذا البيت أن الخلف المراد في كلمة الناس لأبي عمرو البصري الخلف دائر بين الراويين، الخلف يدور بين الراويين. أبو عمرو البصري من هم رواته؟ الدوري والسوسي، معنا اثنين صح؟ بكل إمام راويا. فالدوري والسوسي اختلفا على هذه الكلمة، واحد منهم يفتح والآخر يميل، فالدوري هو صاحب الإمالة والسوسي هو صاحب الفتح. فإذا الخلف الموجود في هذه الكلمة الدائر بين الراويين هو خلف يقرأه، أي يقرأ السوسي بالفتح والدوري بالإمالة. واضح هذه؟ بارك الله فيكم، ما تنسي. إذن فالدوري على طول دوري عن أبي عمرو البصري له الإمالة قولا واحدا فيما يرد في جميع ما يرد في القرآن الكريم ولا يشاركه أحد، فهذا معناه إيش؟ معناه انه سوف اذا قرانا للدوري لن يندرج معه احد، ولو قرانا لغيره لن يندرج مع غيره. نعم نقول اي عباره الدوري له ايوه في جميع ما في القران الكريم كلمه الناس المجروره فله، يعني هذه الكلمه فقط ايوه، فله الاماله هو الوحيد ينفرد بها. هذه نقول من انفرادات الدوري عن ابي عامر البصري، ولكن بشرط ان تكون ايش؟ مجروره. سواء وصلنا ام وقفنا عليها فالاماله موجوده عنده عند الدوري عن ابي عامر البصري. وقلنا الخلف بمعنى ان الخلف دائر بين الراويين، لما قال والخلف وخلفهم عفوا في الناس في الجر حصلا. اذا انتهينا من الكلمه الاولى الاصوليه ومن الناس فقراها الدوري عن ابي عامر البصري بالاماله الكبرى والباقون بالفتح. شيخ اكرم، المساله الثانيه في هذه الايه شيخ من يقول ايوه عند خلف ايوه، فخلف رحمه الله ينفرد كذلك بإلغام النون الساكنة والتنوين في الياء والواو إلغاما تاما بغير غنة، فلذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله وفي الواو واليا دونها خلف تلا، كما قال وكل بينمو أدغم مع غنة. ثم إيش؟ ثم استثنى خلف رحمه الله قال وفي الواو واليا دونها، أي دون هذه الغنة التي ذكرت قبل قليل، خلف تلا، أي أن الراوي خلف الذي يروي عن الإمام حمزة له الإدغام بغير غنة من دون هذه الغنة في الياء وفي الواو. فنقرأ من يقول من يقول، واعتقد هذه مرت معنا سابقا. نعم، إذن هذا الأصل الثاني في هذه الآية. الأصل الثالث يا شيخ نايف مد البدل، أين هو؟ نعم آمنا. نعم، ما حكم عند القراء؟ عند القراء جميعا ما عدا ورش الحركتان. نعم، ما عدا ورش حركتان. كيف؟ جميع القراء ايوه لهم حركتان. أي ايوه هو ورش لهم ست حركات. ها؟ له طول توسط قصر. ايوه له قصر وتوسط وطول، صح؟ ايوه له ثلاثة أوجه. مد البدل أو المد المسبوق بالهمز هذا أيضا من الأمور البديهية المسلمة في طريق الشاطبية، بأن ورش رحمه الله له ثلاثة أوجه فيها، ولذلك يقول يوم الشاطبي في باب المد والقصر إيش يقول؟ وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم. فلما قال فقصر قصده ايش؟ فقصر اي للجميع. ثم قال وقد يروى لورش قصر، يعني ورش والجميع، وقد يروى لورش مطولة اي ان له ورش وهو الطول، وله له وجه وهو الطول. ثم قال ووسطه قوم كآمن وهؤلاء ثابت الهمزة او مغيرة، سواء كانت الهمزة محققة او مغيرة بحد التغييرات، كان بالنقل او كان بالتسهيل أو كان في الإبدال. نعم، ثم أخذنا الاستثناءات التي هي في مد البدل لورش رحمه الله وذكرناها أكثر المرة، صح؟ نعم، نذكرها مرة ثانية. ذكرنا أن هناك ثلاثة أصول مضطردة وأربع كلمات، كلمتان فيهما المنع التوسط والطول، وكلمتان فيهما الخلف. الثلاثة الأصول المضطردة ما هي؟ وقفنا ثلاثة دروس نسينا؟ لا الأصل الأول إذا كانت إذا سبقت الهمزة بساكن صحيح من نفس الكلمة، وقلنا احنا دائما نحط كلمة ونقيس عليها، صح؟ خاصة في الأصول، مثلا كانت قرآن، مسؤولة، مذؤومة، ساكن صحيح قبل إيش؟ قبل الهمزة، فلا توسط ولا طول عنده، ومثالها قرآن، مسؤولة، مذؤومة. ويا شباب إذن هذا الأصل مضطرد، أين مرت في القرآن الكريم المد البدل أو المسوق بالهمز وسبق هذا الهمز ساكن صحيح من نفس الكلمة فلا توسط ولا طول فيه فيشارك باقي القراء. الأصل الثاني إذا كانت الهمزة همزة وصل وحرف المد مبدل عن همزة ساكنة حال الابتداء، الأولى همزة وصل حال الابتداء والثانية همزة حرف مد مبدل أيوة مثل كانت إيتي إيتو أوتو منا بالنحط مثال ونقيس عليه حين مر في القرآن الكريم. الأصل الثالث المضطرد لم يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله ولكن ذكره للتحقيق، وهو كل همزة متطرفة منصوبة منونة، سماء بناء نساء ماء. لما نقف كيف ماء أصبحت همزة وبعدها حرف الألف صح؟ فهل يجوز فيها التوسط والطول؟ لا يجوز. إذن أين ورد في القرآن؟ فإذن هذه ثلاثة أصول مضطردة سهلة وبسيطة للحفظ، ما سبق به ساكن صحيح من نفس الكلمة، الهمزة الوصلية، المد العوض. لو حفظت بهذه الطريقة المختصرات بتعرف كيف يمنع فيها. هذا يمنع فيها الطول والتوسط لوارش. طبعا احنا كلامنا حق وارش الآن. ثم معنا أربع كلمات، كلمتين المنع البات منعا في التوسط الطول، لا يقرأ إلا بالقصر، كلمتين إسرائيل ويواخذ، يعني هو يقرأ يواخذ وما تصرف منها، لا تواخذنا يواخذكم وإسرائيل، أين ورد في القرآن الكريم؟ ثم معنا كلمتين فيهما الخلف، والعمل المقدم فيه على ترك الخلف أي عدم الأخذ بالخلف، لأن الإمام الداني رحمه الله لم يذكرهما في تيسيره، وهي كلمة آلان المستفهمة وكلمة عادا الأولى. نسينا هذه لنها أيوة، لازم ما ننسى هذه الأمور، خاصة الأمور التي تتردد يعني تأتي معنا كثير. خذناها هذه في الآية الثالثة والرابعة في سورة البقرة، وبالآخرة هم يوقنون. وكلم العمل فيهما شيخ أيوة، الوجه المقدم هو الأخذ بالأوجه الثلاثة اللي فيهم خلاف آلانة وكلمة عاد الأولى. إيش الخلاف الموجود؟ أي أن هناك قوم أخذوا لوارش بالأوجه الثلاثة كباقي مد البدل عنده، وقوم أخذوا لا فقط إيش بالقصر كذلك عاد الأولى. منهم إحنا نأخذ بالوجه المقدم بالثلاثة البدل فيهم. يعني هذا لا لازم تذكر في وجه في اي هذا الوجه المقدم ايوه نعمل على الوجه المقدم ايوه بهذا، ولكن ممكن ان تمنع هذين الوجهين القصر والتوسط والطول، تمنعهم في آلانة وتمنعهم في عادة الأولى. نعم يجوز، وطبعا احنا لما ناتي لهم ان شاء الله راح نطبق مره بالاوجه الثلاثه وكيف نتعامل، ومره نقرا فقط بالقصر وكيف نتعامل. واعتقد احنا طبقنا عندما كنا عندما اخذنا هذا الباب نعم طريقه الابتداء في الاولى هذه كذلك اخذناها، ولكن ما مرت معنا لانها تاتي في باب النقل. اذا هذا مد البدل باختصار. اذا امنا الان تجري عليها الحكم عند ورش لان لا استثناء فيها. ناتي بارك الله فيكم الى الاصل الرابع. شيخ علي، وباليوم الآخر أيوة ورش له النقل، ورش له النقل وله فيها القصر والتوسط والطول. أحسنت، ومد البدل قصر وتوسط وطول. النقل طبعا كل التعريف بعد همزة قطع فهذا على طول النقل عند ورش، كل همزة تعريف كل أل التعريف بعد همزة قطع، الأرض الآخرة الإيمان على طول إيش عندنا النقل. يبقى معنا اللي هو آخر مد مسبوق بالهمز، ولكن هذا المد إيش صار فيه؟ نقلت هذه الهمزة، نقلت حركة الهمزة إلى اللام وحذفت هذه الهمزة في نطقنا الآن. هل هناك همزة؟ نقول الآخر صح؟ عندما نقول ما في همزة، هل نأخذ بأوجه الثلاثة البدل أم نتركها؟ نأخذ، لأن قال الإمام الشاطبي ماذا؟ وما بعد همز ثابت أو مغير، وهذا من باب التغيير. فإذا له النقل وله وجه البدل. النقل نعم كحكم، نعم أولا النقل ثم نقول فيه مد البدل. واضح؟ تفضل الآن يأتينا هذا نقول له الحين. أيوة. من أي قاعدة الشيخ؟ من أي قاعدة؟ في إيش؟ في باب النقل. باب النقل باب خاص بالنقل، يذكره الإمام الشاطبي رحمه الأبواب الخمسة في الهمزات. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. على طول كل ما ينقل إليه ورش رحمه الله هناك حكم للإمام حمزة. وعن حمزة في الوقف خلفه، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. أيوة شيخ علي، ما هو الحكم لخلف في هذه الكلمة؟ نحن نتكلم عن الوصل لا الوقف الآن. وهذه ذكرت لكم كل ما يرد وخذناه هذه في بالآخرة هم يوقنون السكت. أحسنت، لمن؟ لخلف. ايوه وخلاد خلاد ايش؟ ليس له السكت. ليس له السكت في حاله الوقت. لا احنا نتكلم حال الوصل الان. ليس له. شيخ احمد ماذا يقول؟ له وجهان، له السكت وله التحقيق. له السكت وله التحقيق. كل ما يسكت عليه خلف وجها واحدا له لخلف لخلال وجهان، السكت والتحقيق. إذا كان لخلف وجهان حال الوصل فخلاد لا يدخل معه نعم في السكت، بل هو في التحقيق مع الآخرين، لأن عندنا بارك الله فيكم ثلاثة مسائل في السكت في حال الوصل الإمام حمزة. مسألة الأولى هي مسألة التعريف، وسميناها احنا ذو اللام. والمسألة الثانية هي مسألة شيء، شيء وشيء وشيء وشيئا حال الوصل، هذه سميناها موصول، ولكن قلنا نأخذ باسمها أفضل علشان ما يشتبه على البعض. ثالث أخذنا المفصول من آمن، يعني المفصول رسما. ثلاثة أمور إذن يدخل فيها حكم السكت للإمام حمزة، فشيء وذو اللام لخلف السكت قولا واحدا حال الوصل. فإذا لخلاد وجهان تحت والسكت والمقدم والتحقيق السكت. نعم. وفي حال المفصول لخلف سكت وتحقيق، هنا نقدم التحقيق والسكت. فلخلاد ماذا؟ تحقيق. ما ننساها. ثلاثة مسائل حال الوصل يقرأها الإمام حمزة. مثال من آمن قد أفلح، كل ساكن، والساكن أبدا أن يكون إيش؟ غير حرف من خلو إلى نعم لا المفصول. مفصول ما يدخل في التعريف، هي مسألة. يعني معنا ثلاثة مسائل بارك الله فيكم، مسألة التعريف، مسألة شيء وشيئا، مسألة المفصول. ثلاثة، الأولى والثانية أي التعريف وشيء وشيئا حكمهما واحد، السكت لخلف ولخلاد له وجهان، السكت والتحقيق. في المفصول وهو من آمن وخلوا إلى عذاب أليم، فله ماذا؟ لخلف وجهان، التحقيق والسكت. فإذا بالتالي يكون لخلاد التحقيق، وهذا كلامنا حال الوصل. أما حال الوقف بنأتي إن شاء الله بعد ما ننتهي من تطبيقنا للآية. إذا هذه الكلمة الآن كلمة وباليوم الآخر أصبح فيها ورش رحمه الله النقل مع ثلاثة البدل، وأصبح للإمام حمزة بالسكت بخلف عن خلاد، أي لخلف السكت، ولخلاد له وجهان السكت والتحقيق. وطبعا واحد يقول لي أنت قلت لنا أن هذه فيها ترقيق الراء، صح؟ إن إذا الراء كانت مفتوحة بتكون مراققة عند ورش، مثل بلا خيرتي، لكن هنا مكسورة، والمكسور الجميع، يعني ما يحتاج إلى ذكر الراء فيها. أيوة شيخ نعم، والباقون بالتحقيق طبعا. نعم شيخ أحمد، الكلمة أو المسألة معنا إيش؟ أو الكلمة الخامسة صح؟ الناس اثنين، يقول اثنين، آمنا ثلاثة، الآخرة أربعة، ميم الجمع وما هم. نعم، ما بها ميم الجمع؟ قالون له الصلة والإسكان، له الصلة وعدمها. أيوة هذا كلامنا حال إيش؟ حال الوصف. أيوة إذا هذا قالون له بالتخير، نعم بعد، وابن كثير، ابن كثير صاحب الصلة أصلا. أيوة ابن كثير له الصلاة قولا واحدا، والباقون بالإسكان. طبعا هنا ميم الجمع أتت بعدها، نعم أتى بعدها حرف، نعم غير الهمز ومتحرك، متحرك وغير همزة قطع. فإذا من أسهل الأمور أن لقالون بالتخيير، أي له الصلة وعدمها، ولابن كثير الصلة قولا واحدا، وحال الوقف للجميع الإسكان. شيخ على ابن كثير ما عنده إخفاء شفوي. نعم ابن كثير، نعم لا لا يوجد، لا يوجد عنده إخفاء شفوي، وقالون في حال الصلاة يوجد إخفاء شفوي لأنه يصلها بواو. نعم إذا هذه المسألة الخامسة والكلمة الخامسة، والباقون طبعا بإسكان الميم أصلا. السادسة أبو عبد العزيز، بمؤمنين. ممتاز. بمؤمنين السوسي وورش لهم الإبدال وصلا وقفا، نعم الإبدال وقفا حال الوقف، لأن احنا بنقف على هذه الكلمة الآن لأنها رأس الآية. فإذا اجتمع فيها ورش والسوسي والإمام حمزة كاملا من الراويين. طبعا ورش والسوسي مثل ما قال وعبد العزيز جزاه الله خير، قال أنه لهما حال الوقف والوصل كقاعدة كلية. ورش قاعدته كل فاء، كل همزة ساكنة وقعت فاء للكلمة فأبدلها ورش بحرف مد يوافق حركة ما قبلها سوى جملة الإيواء. السوسي كل همزة ساكنة يبدلها بحرف مد يوافق حركة ما قبلها، ما عدا ستة أمور ذكرناها، المبني والمجزوم وأربع كلمات وهي بارئكم ورئية وكلمة تؤوي وتؤوي، والكلمة الرابعة نعم ومؤصدة، ومؤصدة سهلة وبسيطة. أما الإمام حمزة عندما يقف على هذه الهمزة الساكنة فيبدلها بحرف مد. من أسهل أمور الوقف، باب الوقف على الهمز عند الإمام حمزة إن كانت الهمزة ساكنة سكونا أصليا. ليش؟ لأن لا يوجد معها إيش؟ لا يوجد معها تبعات، يعني لا يوجد معها مسائل أخرى، فقط يبدلها إلى حرف مد وينتهي. فإن كانت متوسطة أو كانت متطرفة، فإن كان سكونها لازم فإذا لا يحتاج إلى التفكير إلا في الإبدال. اقرأ سكون لازم فيقف اقرأ مؤمنين مؤمنين. هل يوافقه هشام في كانت مؤمنين؟ لا لا يوافق. لماذا؟ هو هشام يوافقه في المتطرفة، إن كانت الهمزة متطرفة وافقه، إن كانت متوسطة لا يوافقه. إذن هذه ما كان معنا في هذه الآية من أصول، ورد معنا من الناس أعيد الإمال الدوري عن أبي عمرو البصري، من يقول إدغام بغير غنة لخلف، آمنا الأوجه الثلاثة لورش بدل الآخر، النقل والبدل لورش، والسكت لخلف، والسكت والتحقيق لخلال، والباقون بالتحقيق، وما هم بمؤمنين، ميم الجمع الصلة لابن كثير قولا واحدا، والقول بالتخير، والباقون بالإسكان. بمؤمنين حال طبعا حال الوقف الإمام حمزة وورش والسوسي وقفا، ولو وصلت لهم كذلك حال الوصل. فالآن نأتي بالقراءة. حتى حمزة بعد وصل ولا بس وقف؟ لا حمزة فقط حال الوقف. أيوة في باب وقف حمزة. الآن نأتي إلى التطبيق، والتطبيق دائما يقدم من قالون. وقالون رحمه الله إذا وردت في هذه الآية أو في الآية ميم جمع أو منفصل، هذه الآية ما فيها منفصل، فنقدم له أي وجه؟ الإسكان. نقدم له الإسكان. نبدأ بشيخ عمار بقالون، تقرأ لنا بوجه إيش؟ عليكم السلام. بأي وجه؟ إسكان. بوجه الإسكان، تفضل. السلام عليكم. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أحسنت، قرأت لقالون ب إسكان ميم الجمع. من اندرج مع قالون في هذا الوجه؟ اندرج معه من كثير يطلع. نعم أحسنت. لا إلى الآن هو قاعد يفكر، يقول ابن كثير لا يندرج لأن عنده ميم الجمع. يصل ميم. أيوة. الجمع. نعم يندرج معه بعد أبو عمرو. لا أنت امش بالأول. ورش لا يندرج معه؟ ورش لا لا يندرج معه. طلال ابن كثير كذلك. نعم. وأبو عمرو كذلك. أبو عمرو البصري كاملا لا يندرج. نعم. لا من الدوري ولا من السوسي. نعم. تروح حق مين؟ ابن عامر الشامي. نعم. عامر الشامي. نعم. وابن ذكوان يندرجان. نعم. إذن ابن عامر الشامي يندرج مع قالون في هذا الوجه. نعم. يندرجون. نأتي إلى الآن إلى عاصم. إلى عاصم. وعاصم وعاصم يندرج كذلك. ثم تذهب إلى الإمام حمزة. الإمام حمزة خلف لا يدخل. أيوة يدخل خلاد في وجه خلاده إذا وقف على بمؤمنين. إحنا واقفين على بمؤمنين صح؟ وقفا. نعم. خلاص إذن أيوة لا يدخل الإمام. لا حمزة. حمزة لا يندرج. ورش الشيخ ورش ما يندرج ورش لأنه يوقف بمؤمنين عند نقل الآخر. الآخر بعد ما يدخل الإمام الكسائي. والكسائي يكون معهم. نعيد الآن المندرجون. ابن عامر الشامي. وعاصم. أحسنت. وعاصم. والكسائي. والكسائي. ليش ورش ما يندرج أبو عبد العزيز؟ لا البدل الآن هو يقرأ بالقصر. ما عندنا مشكلة مع البدل. عندنا مشكلة بأمرين آخرين. النقل. النقل. بمؤمنين. ما عندي منفصل. ابدال. وين مد منفصل في الآية؟ فوق. إيه. النقل والابدال. والنقل ووجه الابدال الهمزة في بمؤمنين. ها شيخ عمر؟ لا أنا قصدي الشيخ إن كل كلمة يقرأها يبين. ما قصدي الآية كلها يعني دري ما إيه؟ الآية كلها. لا إحنا. يعني جمع بحكي مش. إيه. الآن إذن قرأنا لقالون فاندرج معه ابن عامر الشامي وعاصم والكسائي. خلاص بعدناهم ونقول قالون بالوجه الأول بسكان. علشان أيوه بسكان ميم الجامع. الآن ننظر للقراءة أو الوجه الثاني في هذه القراءة في هذه الآية، وذكرنا كيف نتعامل مع القارئ الثاني الذي سوف نقرأ له صح؟ علينا يا أبو محمد ان احنا نتابع مع ايش؟ مع القارئ الاول مع قالون. نشوف الحين عندنا قالون نفسه، عندنا الامام ابن كثير، عندنا ورش، عندنا الامام حمزه صح؟ هؤلاء نشوف مين نقدم منهم. خلنا ناخذ واحد واحد. خلنا نشوف قالون مع نفسه الى اي كلمه يقف. خلونا ناخذها. ايوه نعم. والسوسي معهم. ايوه أبو عمرو البصري كاملا. نعم. إذن نأخذ قالون أولا. نعم. من؟ إيه لا إحنا خلنا نأخذ واحد واحد. إيه. نأخذ قالون. قالون من يوقف مع قالون؟ وما هم بمؤمنين. إلى هنا صح؟ خلي هذا أخ قالون. إنزين نأتي نشوف هل في أحد يقرأ بعد قالون بنفس الكتابة. مثلا الحين لو أخذ إحنا الإمام أبو عمرو البصري بنشوف الدوري أين يقف؟ النيس. النيس صح؟ أيوة. خلينا نشوف السوسي صاحبه يمشي يمشي لوين؟ لبمؤمنين. يعني بيطوف من؟ بيطوف قالون في الوجه الثاني. بيطوف قالون في الوجه الثاني. يعني إحنا خلاص نترك قالون وبنياود نمسك معنا من؟ السوسي. نمسك معنا السوسي. زين. خلينا نروح حق ورش. قبل أروح حق. أيوة يقف عن من؟ لا ما تبغى يقف وجه القصر. فيقف على الآخر. أيوة. عند ثلاثة أوجه يا شيخ نايف صح؟ ممكن نقرأ له بالقصر ويمشي. فيقف بالآخر. فإذا السوسي. لا أيوة يعني يذهب عنه أكثر. يسبقه. لو أخذنا مثلا من بقي معنا؟ الإمام حمزة. حمزة عنده راويين خلف وخلاد. خلف وين يقف؟ من يقول؟ خلينا نشوف خلاد أين يقف معه؟ نعم. بمؤمنين. بمؤمنين عنده وجه لأن خلاد عنده وجهان في الآخر. ففي وجهه ترك السكت يقف على بمؤمنين. فإذا الآن الحاصل سوسي السوسي وخلاد وقفا على نفس الكلمة وهم الآن أن نقرأ لأحد منهما هم الذين يأتون في آخر خلاف. واضح ويا شباب؟ فالآن من نقدم السوسي والله خلاد السوسي لأنه هو مقدم في الشاطبية. بهذه الطريقة لما نفكر في البداية بارك الله فيكم رايحين إن شاء الله يعني نقف على الصواب بإذن تعالى في من نقدم ثم كل يفكر بتفكيره بعد ما أنت تتمكن على هذه القواعد. وأيضا سوف ترى من يندرج معه بسرعة بعدين يعني لما يقرأ السوسي الآن على طول بيقول يندرج معه فلان. أيوة فلان. أيوة يلا اقرأ. اقرأ للسوسي يا أبا محمد. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أيوة إيش نفس ما فيه يلا مرة ثانية ما فيه مدود. ومن الناس من يقول ومن الناس دائما النون المشددة يمكن أنا ذكرت أكثر مرة إذا بعدها ألف كثير من يسرع في النون المشددة ثم لا يساوي بين النون وبين الألف. ولذلك نقول أن أهل العلم من المتقدمين قدروا المقادير بالحروف هذا هو الأصل قدروها بالألف والألفين والأربع صح؟ فهكذا الإمام الداني يقول في جامعه ويقرأ بألفين ويقرأ بأربع ألفات والابن المجزري كذلك. فإذا الآن معنا بتقدير ألف في النون مقدار ألف وبعدها ألف فإذا لابد من التساوي يعني والأصل الأخذ بالمشافهة. يلا ومن الناس من يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أحسنت نفسك ضعيف اليوم ما عليك. من اندرج مع السوسي؟ خلاد. واضح جدا واضح. في أحد عندنا سؤال على هذا ليش اندرج خلاد أو لماذا لا يندرج معه خلاد في وجه صح. أيوة يندرج خلاد في وجه التحقيق على كلمة الآخر. الحين لمن نقرأ وحنا لما احنا سوينا العملية السابقة فالآن سهلت معنا لمن نقرأ. ها شيخ حسن لك الدور. نعم قل لمن تقرأ ولماذا؟ الحين نرجع قالون شيخ. أيوة نرجع لقالون بوجه الصلة. أيوة ليش؟ لأنه هو الخلاف القريب لي بمؤمنين. هذا واحد يعني يريد أن يفكر يفكر سريع. الذي يريد أن يقول لا أنا أفكر في الجميع الآن، نقول إذن الدوري في الناس، من يقول الخلاف، ها كلهم هنا الورش بالآخر، يقف الآن على وما هم قالون في الوجه الثاني والإمام ابن كثير. فتقدم من؟ تقدم قالون. قالون أيوه قالون وجد الصلاة. تفضل. سوف يقرأ الآن. لا لا ما يقرأ السوسي بمؤمنين وما هم إيه بمؤمنين، نعم بمؤمنين يعني قرأ هكذا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. واندرج معه خلاد. ليش ما ناخذ اللي يقرأ بمؤمنين؟ اللي يقرأ مين؟ اللي يقرأ مؤمنين. ممتاز. من اللي يقرأ بمؤمنين؟ ورش. ورش. ورش إيش الخلاف اللي عنده؟ فقط هذه الكلمة؟ عنده خلاف من قبل. بس عنده خلاف. مشترك في الخلاف. لا هو خلافه سابق. فسوف تغير سوف. من سابق. أيوة بتغير له ما سبق. أنت قاعد تمشي إيش؟ الخلاف الذي يكون أقرب للوقت. أيوة كأنك ترجع إيش؟ للخلف. بمعنى آخر يا شباب لو أردنا الآن نعطف وهكذا كان هناك يعني بعض الجمع، ولكن هذا مخل حقيقة مخل، ولكن البعض كان يفعله. يقول عنه الإمام الجزري رحمه الله ومنهم من يجمع بالحرف. يعني مثلا أنا قرأت الآن، شوفوا القراءة اللي أنا بقرأها الحين، القراءة الأولى بنقرأها لقالون الأولية اللي قرأها شيخ عمار. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه من؟ قالون. من درج معه؟ من درج اللي قلناه. ثم يقول بمؤمنين السوسي. على طول السوسي واندرج معه خلاد. ثم وما هم بمؤمنين. قالون الوجه الثاني وابن كثير. ثم يرجع شوية يقرأ بيقرأ لنا لا بيقرأ لنا ورش الآخر وما هم بمؤمنين. لا عفوا إيه نعم ورش بيقرأ الآخر وما هم بمؤمنين. رجعنا رجوع نرجع بهذه الطريقة صح؟ كل ما له بيروح نعم ورش أسهل ولا تدخل الترجيع يسمونها لا بس هي طريقة صحيحة. هذه بالوقف شيخ أو بالكلمة عفوا بالكلمة كترتيب صحيح؟ كترتيب صح؟ أيوة هذا اللي احنا أيوة هذا هو الترتيب ولكن لو نعم صح هذا هو الترتيب المراد، ولكن نحن نريد أن نقرأ قراءة ابتداء صح لا يخل نعم له معنى، لأن احنا القراءة مع إيش؟ معنا القراءة أن نأخذها قراءة يعني نستأجر فيها إن شاء الله، يعني يكون فيها الأجر بإذن تعالى بالتمعن بالإعادة بالتكرار، يحفظ الإنسان يتردد على لسان كلام الله سبحانه وتعالى. لما نقرأ الجمع ما أدري إذا كان فهمي صح ولا خطأ. أول شيء نقرأ القانون. نعم. نصل عند الخلاف الأقرب للوقف. نعم. نترك ما قبله ونأخذ ما بعده. أيوة. يعني نأخذ ما بعده نتبع اللي عندهم خلاف ونقرأ لهم. لما نقف على رأس الآية. نعم. إذا خلصنا نرجع. إذا كان في شيء. إذا كان في بعد الخلاف. إذا كان بعده في خلاف، أحيانًا ما يكون في خلاف تأتي لنا آيات. لا إذا كان بعده. إيه أحسن. إذا كان بعده خلاف. نعم. نقرأ لجميع للقرآن. نعم نعم نعم. بعدين نرجع لقالون. أيوة. نشوف على نفس الكلمة. إذا نعم. كان في له وجه ثاني. صح. وبعد قالون نبدأ نأخذ الكلمات قبل. أيوة كل كلمة يعني سابقة. هذه الطريقة بالطريقة. نعم هذه طريقة صحيحة. وأريد لكم طريقة الحين من يمشي أكثر مع القارئ السابق هذا أضمن. أيوة يعني ما تضيع كثير. الآن لمن تقرأ؟ قالون. لقالون. قالون وجه الثاني. نعم. نقول نعم قالون وابن كثير. نعم. اجتمع على وما هم حال وصل بالصلة فنقدم قالون. تفضل. ومن الناس من يقول آمنا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أحسنت بارك الله فيك. وما هم بمؤمنين قالون بوجه الثاني بصلة المئة درجة معه من درجة معه الإمام ابن كثير. نتكلم عن السبعة طبعا. درجة معه الإمام ابن كثير. ما شيخ نايف واضح؟ إذا انتهينا الآن من قالون وانتهينا من ابن كثير وانتهينا كذلك من السوسي وانتهينا من ابن عامر وعاصم والكسائي كلهم خلاص قرأنا لهم. شيخ أكرم الآن تقرأ لمن؟ شيخ نرجع الخلاف. أيوة الخلاف اللي بيكون عندنا الآخر فيها خلاف عند ورش وعند خلف. أي خلف عنده خلاف سابق من يقول نعم بيقع هنا. إذن من بيكون لورش؟ بيكون ورش وبيكون مع مين؟ خلاد. خلاد الوجه الثاني. فنقدم من؟ ورش في وجه. فرق وجه القصر. نعم. قدم ورش لأن قدمه. أيوة. وطبعا ورش عنده ثلاثة أوجه. ولكن بأي وجه اللي هو أيوة وجه القصر. لأن وجه التوسط وجه الطول ما يستطيع أن يأتي يصل إلى هذه الكلمة. سوف يقف في آمنا. لكن لما تقرأت له بالقصر فكأنك كنت تقرأ لقالون السابق ووصلت معه إلى الآخر. فهنا في هذه الكلمة وقع الخلاف بين ورش أو وقع الاجتماع في هذه الكلمة بين ورش وخلاد مخالفين لقالون السابق. فأقدم من؟ أقدم ورش. نعم. ولكن خلاف كل واحد منهما يختلف عن الثاني. هذا نقل وهذا سكت. يعني لا أقول الآن أن ورش ثم سوف أقول يندرج معه خلاد. لا. لابد من الأمور أنها تكون مفهومة واضحة. فإذا نقرأ الآن لورش بأي وجه نقول؟ وجه قصر البدن. قصر البدن. أحسنت. ومن الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أحسنت بارك الله فيك. ما ننسى بمؤمنين نقول خلاص عنده الخلاف هنا. نعم. وهنا شيخ أكرم إخواني بس نركز على أمر وهذا الأمر لو تركزون في قراءتكم وتسمعون من طلابكم الإدغام بغنة. لما نقول ومن الناس من يقول هذه ليست بغنة خالصة أو بغنة غنة الإدغام. لابد من عمل في الغنة أنه يخرج الصوت من الخيشوم خالصا لأن الياء هنا عبارة عن كم ياء بتصير ياءين لما في الواو تكون واوين. فالياء الأولى أو الواو الأولى هي التي فيها الغنة الثانية ما في غنة. مي لو حبست الصوت راح يتعثر لكن لو قلت أنا مي أيوة هي هذه من مي يقول مي يا هذه ما فيها غنة إي هذه من و الأولى هي اللي فيها الغنة الثانية ما فيها غنة. ولذلك الإمام ابن جزي رحمه الله عندما ذكر مسألة الإخفاء ما ذكر مسألة الإدغام بغنة ذكر معها مسألة الإخفاء قال وهناك من يطلق عليها إخفاء ولكن لا يصح حقيقة لأن هذا إدغام يختلف عن ولكن شيء من الإخفاء في تطبيقه أي بمعنى أن الإخفاء يكون الصوت الخارج كاملا من الخيشوم ليس له علاقة اللسان به بصوت الغنة في الإخفاء. هكذا في صوت الإدغام بغنة يكون الصوت من الخيشوم ووقوفك على الحرف المدغم فيه بخلاف المخفى يكون عنده هنا يكون لا يكون فيه ولكن الصوت إيش من الخيشوم ثم ينفتح هذا الخيشوم ويعني لا يكون فيه الصوت فتنتقل إلى الواو المفتوحة أو المتحركة أو الياء المتحركة بعدها. واضح شيخ أكرم؟ أيوة. إذا من اندرج الآن مع ورش في هذا الوجه؟ لم يندرج معه أحد لأن حال الوصل بالنقل ينفرد ورش رحمه الله في النقل. أيوة شيخ نايف. شيخ نقرأ لورش بتوسط البدن. خلنا نمشي معاك خطوة خطوة. لما قلت أن نقرأ لورش بتوسط البدن، ورش أين يقف بتوسط البدن؟ أول خلاف له في الآية، شوف الآية لا آمنا لا أنا أمشي على الآخر. إيه لا نمشي صح على الآخر، ولكن نشوف هل إذا كان في خلاف سابق، يعني هل نترك آمنا نقرأها بالقصر ونقرأ هنا بالتوسط؟ ما يصير، لابد من التساوي صح؟ هذا بدل وهذا بدل. فإذا وارش يقف في آمنا إذا قرأته بالتوسط، فهل هناك من يمشي أكثر معه؟ لذلك أنا قلت يمشي أكثر ممكن تكون أسهل لكم في البداية. لما أنت الحين بقى معنا مين؟ بقى معنا خلف وخلال، وبقى معنا الدوري البصري، وبقى معنا ورش وجهين. لما نأتي إلى ورش بنشوفه بيقف في آمنا، لما نأتي إلى الدوري بيقف في من الناس، لما نأتي إلى خلف بيقف من يقول، من يقول صح؟ لما نأتي إلى خلال الآخر، فهو يمشي أكثر مع ورش الوجه الأول صح؟ فخلاد، فنقرأ لخلاد. ولذلك أنا قلت قبل قليل لو جاز لنا أن نقرأ إيش من نفس الكلمة الآخر وما هم بمؤمنين، خلاص ما رجعنا من البداية. فكر بهذا التفكير كذلك، هل ما سبق وافق القارئ الآن الذي سوف يقرأ له أم لا؟ ما سبق إذا وافق خلاص أنا أبدأ من هنا، لو كان محل ابتداء، هذا يسمى إيش؟ العطف. إذا نقرأ لمن؟ لخلاد بوجه السكت. الوجه الثاني، الوجه الأول قرأنا له واندرج مع السوسي، هذا هو الوجه الثاني. ماشي؟ يلا شيخ نايف، إذا في نقطة واضحة بارك الله فيكم ما نمشي عنها قولوا عيد. يلا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أحسنت بارك الله فيك، هذا الوجه لخلاد، هل يندرج معه أحد؟ لا يندرج معه أحد من الباقين، لا ورش يندرج بهذا. فإن اندرج أو أردنا أن ندرج ندرج خلف، ولكن خلف لا يندرج مع خلاد أصلا، خلاد هو الذي يندرج مع خلف، هذه قاعدة عندنا. وثاني أمر أنه عنده من يقول، فإذا انفرد خلاد في هذا الوجه. شيخ علي ورش. الآن نقرأ لي ورش. أحسنت، كلام سليم. ما يصير نقول يندرج خلاد مع خلف أو خلف مع خلاد، لا خلف مع خلاد، ما يصير الراوي الأول يندرج مع الثاني أصلا، ما قرأنا للثاني إلا الأول عنده خلاف. نعم. ولو كان مثلا الحين قالوا لا وغير قالوا خلاد لو يندرج معهم أحد القرآن اللي قبله، إيه ممكن لكن لا نفس القارئ نفس الراوي. أيوة ما يصير يندرج الأول يندرج مع الثاني يندرج مع الأول، لابد أن الثاني هو الذي يندرج مع الأول. أيوة. كانوا متفقين نقرأ للأول أصلاً. للأيوة صح، نقرأ للأول ونقول للثاني درجة معه. الحين الشيخ علي يقول لنا أنه بنقرأ لورش، بأي وجه لورش تقرأ؟ بتوسط البدن. نعم، ليش؟ قول لنا السبب. لأنه الخلاف الأقرب للخلاف الأول آمنا. أحسنت، ولأن بقي معنا خلف خلف من يقول، خلف من يقول الدوري الناس. جاز تفضل، وتراعي في كل مسائل ورش الآن، كل مسائل ورش ترائيها، يعني اللي بتأتيك يعني متأخرة على كلمة آمنا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أيوة ليش أسرع وباليوم الآخر؟ لا تسرع، خلها عادية معك عشان من البداية لا حد ينقل شيخ. أيوة. نتمرن على اللفظ هذه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أحسنت بارك الله فيك. نعم، هناك طبعا كما ذكرنا أنهم يعني يفاضل بين مد البدل والمد العار للسكون. يقولون مد العار للسكون هو الأقوى، فإن قرأت بالتوسط فلك التوسط والطول، وإن قرأت بالطول فلك الطول، وإن قرأت بالقصر بالبدل فلك القصر والتوسط والطول. وأنا حقيقة يعني ما يعني أرى أن قول المتقدمون في أو قول المتقدمين في هذه المسألة أنهم لا يفاضلون بين كلمتين متباعدتين مختلفتين في مسمى المد، يعني بدل وعارض للسكون. لو كان بدل وبدل حال الوقف نعم، لو كان مثلا منفصل متصل ومتصل حال الوقف نعم، ولكن إذا هذه ولكن البعض من المتأخرين أخذوا بهذا، من أراد أن يأخذ بهذا فراجع له ويكون يعني خرج من الخلاف، يعني لو أخذ بقول المتأخرين خرج عن الخلاف كذلك. هذا على المنفصل مع العرض؟ نعم ينطبق على المنفصل مع العرض. ما هذا هو لا نفس الكلام، نفس الكلام، ولكن لا ينطبق، ما أحد يطبق هذا المنفصل مع العارض، لا أحد يطبقه. نعم، فلذلك قول المتقدمين كان هو الأسلم حقيقة. على العموم من درج مع ورش، نعم، في توسط البدل وطول البدل لا تفكر، نعم تساوي البدل، تساوي البدلين، نعم هنا الآن تساوي البدلين، نعم. آمنا وباليوم الآخر، هذا ورش الوجه الثاني انتهينا منه. شيخ أحمد تفضل. الآن بقي معنا الدوري، وبقي معنا خلف، وبقي معنا ورش في الوجه الثالث. ورش في الوجه الثالث البدل، صح، لأن ما زال الدوري في البداية وبعدها خلف عنده، وورش يأتي بالخلاف الثالث، أي ويقرأ أكثر مع نفسه مع القراءة السابقة، فنقرأ له بالطول الآن، تفضل. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أحسنت، بارك الله فيك. هذا وجه الطول لورش، ولما تقرأ بوجه الطول من يندرج معه؟ لا يندرج معه أحد، ما يحتاج الإنسان يتعب نفسه ويقول من يندرج معه، والتوسط كذلك. نعم، الآن الأمر بدأ يعني يخف ويسهل. ها شيخ، أيوة، لمن تقرأ الآن؟ خلف. لخلف، واضح، الدوري قبل وخلف بعده يأتي في الخلاف، تفضل. وتراعي ما لخلف مما يأتي من مسائل الأصول ما ذكرناها في أول الدرس، تفضل. في السفنة، أيوة، كلمة المؤمنين عنده البدل، نعم، البدل، نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أحسنت، بارك الله فيك، سهل جدا. والإدغام بغير غنة كما قلنا يعني تأتي بشد كامل، ولكن لا تحبس الصوت، تأتي بصفة الرخاوة في الياء من غير غنة، لا تستعمل خيشوم أبدا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. واضح؟ بس أيوة، من يقول مثل الواو كذلك، موال مثلا، أيوة هكذا، سواء كان في النون أو التنوين. من يندرج معه؟ لم يندرج معه أحد. الحين تبقى معانا القراءة الأخيرة، إذا في أحد من الإخوان هني نسمع، إذا ما في نسمع عمار. ما في إخوان؟ كرم بس ما عندنا. إذا كرم، كرم ولا أكرم؟ أكرم عندنا هني بعد. ها شيخ كرم تقرأ معنا الدوري؟ كرم بعيد؟ مو موجود. نعم، تفضل يا شيخ عمار. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أحسن، بارك الله فيك. خلاف فقط وفي إيش عنده؟ في الإمالة. أيوة، نقرأها جميعا إن شاء الله، لأن هذه أول إمالة تأتينا عند في كلمة الناس. قرأ قراءة جماعية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا كلمة سهلة تقرأ من الناس، ما نقول من الناس، ما سمعناها من بعض القراء كبار القراء من الناس، الناس لا خطأ. أيوة، هذه كسرة كاملة ويا من الناس وليس الني. حط بالنا، بارك الله فيكم. إذا انتهت معنا الآية بكم وجه صارت معنا؟ تسع أوجه أو تسع قراءة في هذه الآية الموجودة معنا. يبدأ معنا الآية سبعة. نعم، نفس الآية. الآية سبعة كانت سبعة. أي ممتاز. الآن نأتي فقط إلى المسألة الأخيرة وهو الوقف على نعم على ما يعني المهموز عند الإمام حمزة رحمه الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذه الكلمة لأن بمؤمنين وقفنا عليها خلاص. كلمة وبالآخر إذا وقفنا للإمام حمزة، طبعا ما يجوز لك الوقف اضطرارا مثلا، فكيف تقف لو اضطريت للوقف؟ تفضل حسن. إيه؟ وهذه مسألة مسلمة عليها في اللام. نقف. أيوة، ثلاث أوجه لخلف. أيوة، وجهان لخلاف. ما هما الأوجه الثلاثة لخلف؟ النقل والسكت والتحقيق. النقل والسكت والتحقيق. ولخلال السكت والنقل. والنقل، بل نقول للإمام كاملا النقل والسكت. كان الأصل أن يكون لخلاد ثلاثة أوجه، العكس، النقل والتحقيق والسكت، ولكن منع أهل التحقيق وجه التحقيق فبقي النقل والسكت.